تصحيح العقيدة مهم. نعم يا شيخ. العمرة هل لها طواف ودع؟ ليس للعمرة طواف ودع على الأربعة مذاهب. ما لها وداع؟ هات الدليل على أن العمرة لها وداع. ها؟ أي ليس للعمرة وداع لأنه لا دليل على من يوجب الوداع للعمرة. العمرة كاملة بحد ذاتها لا وداع لها. أما الحج فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا آخر عهدكم بالبيت الطواف في الحج، ولهذا أوجب العلماء الوداع للحج فقط. وأنت كذلك. أين أين الأخ يسأل سؤال جيد، يقول أنا متوضأ ولبست شراب وجزمة على أساس أني متوضأ كامل الطهارة، لكن حصل حدث فأعدت الوضوء، فهل أمسح على الشراب؟ ها؟ نعم. موضع المسح. ها؟ موضع المسح أصلاً يعني. أي لكن هو أدخلتهما طاهرتين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أدخلتهما طاهرتين. لما هو يريد أن ينزع خفيه ليغسل رجليه قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. في خلاف. في خلاف. يعني والأولى أن نقف مع النص دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. ما في نص. لما لم يقل نويته أدخلتهما طاهرتين ناويا المسح؟ النبي صلى الله عليه وسلم أفصح الخلق، دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين وسكت. عليكم السلام. شوي شوي. أي نعم. لماذا في صلاة الميت أو صلاة الجنازة بيحدد إذا كان رجل ولا امرأة ولا طفل ولا رجلان ولا أموات خلاص؟ علشان الدعاء، لأن المرأة تقول اللهم اغفر لها والرجل تقول اللهم اغفر له، والطفل تقول اللهم اجعله شفيعا لوالدي، ونحو هذا الكلام، نحو هذا الدعاء. علشان الدعاء مهم. أي نعم. نعم هذا قبل خلاص انتس الحمد لله اذا شفيت ونجحت. بخيل انت. ايش قال لك بقى؟ يعني انا قلت ولا تستخدم.